أسودين شيخنا، فيه وارد ما هما الأسودان؟ اي نعم هذا وارد، الأسودان هي الحية لها صورة أنا ما رأيتها، لكن بيقول أنه في نقط سود فوق رأسها، تعرف شيء من وصفها؟ جاءت تسميتها في الحديث ذو الطفيتين. نعم ذو الطفيتين، نعم هذه الحية. والأسودان هو الكلب الأسود العقور. شيخنا على